يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، باسي بسرهاتي يجيق لك يا غنبر كان عليهم الصلاة والسلام كبريتي بولا شعيب دواجار جدين وخزمت فيام كيف يا غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام أوجى موقفي كساني إيمان دارو بإيمانش خواهي يوربو من باسي شعيب پیغمبر دكاد فرمي وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كاتي قيم شعيب من بو مدين نارت بو قومك أي خوي قال يا قومي فرمي أي قومكم أي قلكم أي ملتكم اعبدوا الله خواب برست هيتش ملا إيه ونابت هيتش داوا كاريم ليتانية جگا لو نبيك أو خوايا يدروستي كردون بي برستن خواي قول بو أو إيه ويدروس كردوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره خواهی گوره با پرستنو هیچ پرستراوی ترتانیه جگل او به حالا دانه چن سرتان لی نشه و گمرا نکرین. قد جاعت کن بیینتون من ربکو بلگو نیشانه رون و آشکرا و معجزشتان للاین خواه و بوهات لسر اوی که او پیامی من پیما للاین خواه و بوه و راستا لسر اوی که تنها خواه پرستی دینی خواه و هیچی ترنا. وأوفوا الكيل والميزان يا كم شدوا بيغمبرا عليه الصلاة والسلام أمري توحيدي في كردن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دواي أوبزانين بيامي بيغمبران تسودوا مصلحتي تشيبوا ملة مجتمعكم ملقاها وأوفوا الكيل والميزان تشيشانوا بيوانتان لترازوها لسنقاندنتان أوفو باب توابي بيت لكاتي چشانو پيوانو هلسنقاندنتان دا لترازو دانتان دا ظلم نكن خياند نكن چون دا توي خلق ما ملد لقلبك آوا ما ملد لقل خلقك چون دا توي كشتيك تكري بود بچشتري وبيو دريد آواش تو بو خلق چشانو پیوانب که وأوفوا الكيل والميزان بو أوي ظلم استمو قندلي لناوكو ملقادا نبت دواي توحيد سيهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم خلشي هر فضلي چي هبه وچاكي چي هبت يا هر ما فو حقي چي هبت ولا تبخسوا الناس أشياءهم ظلم لخلق مكان باي چند اوندي بودابنين شايستي چي آوا وصفي بكن شتي خلق بكم مزانا ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها شوارمشت ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فساديو خرابكاري لزويدا بلاو مكان ودواي تشاكبوني زوي بطاعتي إخوة صالح دبيت ملة ولاد بطاعتو قرانوب ولا إخوة خوش حالو بختور دبن بخرابكاري وتاوانو قناه زوي تكدة ولاد كاول دبيت ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها دواي أويكا دعوي بيغمبر بويهاتو دواي أويكا شعيب دعوي ديني خواي بلاو كردوو خلق سودي ليدا بينات ما چنتيجي بدنوا إن كنتم مؤمنين أقر إيوة إيمان دارن أوشتانتان باتيدان بيت غير إخوانا پرستن لچشان و پیوان تان دا فیل نکن مالی خلق بکم مزانن خرابکاری و فسادی لسر زوی بلاو مکنوا اگر ایمان دارن دوای اوچی ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به نچن لسر رگا کانش دابنیشن ری گریب کن ولا تقعدوا بكل صراط توعدون هرشل خلقا خلق بترسين ريقريبكا شتيبكا خلق رودكا اشتوانكا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون هرشل خلقا او من بونهن او باريمان ندن او من بونكا او كارنكا اقر ايمان دار اما ريقريتي هست بيكراو كمالي خلق ببريت كخلق رود كي تو پاري لي بستيني تو لي بدي تو ازيتي بدي چتيه چي تريش هيا جوري چي تر لره گري هيا اوشيان پيدل وريابن وتصدون عن سبيل الله من آمن به نچن خلچي لره گاي خواش ديسان براتينن نچن خلچي لره گاي خوا كخلق برو ريبازي خوا بيت كمينيان لدانين رتيان بدنوا منعيان بكن ريقريان بكن وتصدون عن سبيل الله من آمن به خلشي دا رويشتن لسردمي شعيب دا اواني ايمانيان بشعيب هنابو روجانا دا رويشتن بولاي شعيب بو إلا ديني خواح عليبن كتشي للرقاء رقاين ليدا قرتن هرشيان ليدا كردن جاري شترنشن بولاي او وتصدون عن سبيل الله من آمن به هر کس ایمان بخوابین ایو ریلی بگرن ایو منعی بکن چاوی لی سور بکن او هر شی لی بکن او کارج نکن هر دو چی ری گریه قاطعاء الطریق حسی به یا معنوی به ریگای جاده لخلق بگری نه لی خلق با اسراحت و امن و آسایش بیو بروا او تو چتیت و ری گریت ریگای دینی خواج لمسلمانان بگریت ديسان بيسترين چتيتو خرابترين ريقريت وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا ايو دائما ريقاي خواتان بخواري دوه كساني دشمني ديني خوا كساني اكشاويان بديني خوا هلنايت وناشتوانن بعاشكرات جايتي ديني خوابكن دلن باش الدين من دوه بلان ديني چي خوار دينيك بربي لخرافت دينك قربي للاري ولويري دينك قربي للشرك وبدعو قندلي بو دين الرازين تبغونها عوجا عوج. اگر بفتح بيع عوج يعني شتيش خوار داري خوارة أصنيك خوارة. عوجش بكسر يعني رباز ريقاي خواتان دوي ديني خوابلان بخواري دتانوي بخواري نشاني خلچي ددن. اگر خلق لسر ريقاي خواب لي مسلمان بلام ريقا راستكي خوا نقريت ريقاي توحيد وشوين كوتني سند نقري او قبول يانا ريقاي چي ريجكيك بقريت كهر بناو دين دنا غيري خوا پرستي وبدعو خرافيا او قيناك مشكلانية تبغونها عوجا. دين إخوانا شيرين مكان جادو جور خواري هي لدين دا كسانك خاونيني كسانك خويا نيتيان بيسا دانيو الدين إخوانا شيرين بيت بو اوي خلشي ليدور بكويتوا چونك هر كسيك مسقف بيت وروشن بير بيت وخاوني عقل بي ككو ملشتي خوارو خيچو ناشيرين لدين دا ببينه وازلو دينه دينه او دينك شايسته او ني انسان شويني كوه كساني كومالي يكم اوانانك نيتيان برامبر ديني خوا خرافا خلال لنيتيان داهايا ديانوه دينكي خوا بناشيرني نشاني خلق بدره بوي خلچي روشنبير ليدور كوه تو وزل ديني خوا بنه كومالي دوام اوانانك نيتيان خرابني بلام خويان خراب لدين حالي بون خوي بخراب لدين حالي بوا شرك لابو بتوحيد توحيد شي لابو بشرك سنتي لابو ببدعو بدعي لابو بسنت يقريزي مسلمانان همومان بيك وبرا يكبين اوي بي لا جماعه تفرق كردني مسلمانان اوي بي خدمه بدين اخوا امنو اسايشي بلا وسرشوري مرجئه كاول كاريخ وين رجي وفدنش بلا وجهاد وتيكوشان لبينا اخوا او كسان غلط دين اخوا حاليبون جا دائما اواني نيتيان خرافه لقل دين اخوا لقل او دين خوارانا يقدرن چونك هر دوشي يك هدفه بلك كوملي دوم نيتيان خوايا وكو عمر كري عبد العزيز رضاي خواي قوري لي بفرموي سبارت بخوارج اخوين رجاء تندرا وكان فرموي اني علمت انكم اردتم الاخره ولكنكم اخطاتم سبيلها فرموي من شاك دزانم ايو نيتان خوايا بلام أخطأتم سبيلها رقاي خواه ورقاي دواروشتان ويالكردوا لسر ريجكيشي تردرون واجدزانن برو خواه درون ويحسبون أنهم مهتدون واجدزانن هداية دراون لسر رقاي راستن مسلمان دكجي وبجهادي دزانت مسلمان بكافر دزاني وبدين داري دزانت دجايتي سنة وتوحيد دكاو خوي بولي خواه دزانت هولي دجايتي وهولي لنا وبردني دوستاني راستقيني خواد داو خوي بچاكا كار دزانيد اوانش كلا پشتوا دجمناني ديني خوان وديني خوان بخواري دوه پش جيري او دين خوارانا دكن پش جيريان دكن چونك هدفي اوان دين نجي وتبغونها عوجا ايو بخواري دتانو او دينا ريقري لكسانك دكن لسر ريقاي راز برون او جابابين سيريكين بزانين خواهي قورش چون او باسي شعيب بو لقل كسانك دوچاري چشبو بوكا ديني خواهيان بخواري دويس ريقيان لخلق دقر لسر ريقا راستك اي خوابرون اي او قرآن خوابو چي ناردي الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ملك السماوات والارض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا خواي قول القرآن دا بزان بو أوي أي محمد تو خلچي دربيني لتخرج الناس من الظلمات إلى النور خلچي لتاريكا يكان ودربيني بورو ناچي أم كتاب بو أوهاتوا أم كتاب الرحمة وبركة ديني إسلام ديني أمن آسائش عدالة عزة كرامة بلام هنديك چونك بخوار دستي فيه وقرتوا ديني خواشي ناشيرين كدوا چون لبيني دوكز داتوشي أو أمتتوشي نارحتي دبي دجمني چي فيلزان لقل دوستي چي نزان دجمنا فيلزانا كدزانيت چون خلق لديني خوال أبدا بناوی دینی خوا دینی خوا ناشیرین دکاو وای نشان داده پشجیری دینه بلام کام دین ای دوست نزانه که بحساب دوست اسلامه بلام نزانه و غلط لدینی خوا حالی بوا خوای گورد فرمید بو او ناردو مانا او کتاب من دابزاندو ای محمد عليه الصلاة والسلام بو اي خلچي لتاريكاية كان دربيني بوروناچي بإذن ربهم بإذن پروردگارت بيارمتي پروردگارت إلى صراط العزيز الحمد بو رقاي چه رقاي او خوايك عزيزة بزانة براك كتوس لسر رقاي رازبي لسر رقاي او ذاتيك عزيزة عزيز الذي يغلب ولا يغلب الذي يقهر ولا يقهر الذي يعلو ولا يعلى عليه الذي إذا شاء شيئا كان وما لم يشأ لم يكن تولس الرقاي أو خوايتك عزيزة أو خوايك هرشي بيوي أو دبيو أو ويني أو نابت أو خوايك زال دبي بسر همو كسيك داو كذ بسر أو دا زال نابت كواتا تولس الرقاي إسلام بتولس الرقاي العزيز إلى صراط العزيز الحميد أو خوايك لقل عزتك اي محمودي شا ونبي عزته ظالبوني شهبك ظلم لخلقك ظالبوني شهبك خلق رقي لي بي خواي قورة ظالبوني شهبك شايستي حمدا خلق سباسي شهدك على سري أو جاد فرمي وويل للكافرين من عذاب شديد الذي له ملك السماوات والأرض الله الذي له ملك السماوات والأرض رقاي خوا رقاي أو خوايك له ملك السماوات والأرض أقل لسرقاء إسلام بي لسرقاء أخوائك ملتي آسمان كانوا زويه أوا آية منو تو لقل چه بين باش لقل أو كسبين لواني يق مليون دفتر دولاري هبه يا لقل أو كسبين كملتي أرزو آسماني هي كام يان باش تربراك كام يان دولمان ترى كام يان بدا صلاة ترى قرانوي منو تو باش روجي منو توش بولاي كام يانا الله الله الذي له ملك السماوات والأرض او خوايك ملكي ارجو اسماني بدسته لسر رقاي او ببراكم كاتيش يشدو لسر رقاي اويت كدس بو كتابه بقري كداي بزاندو شوين او بيغمبر بكيود عليه الصلاه والسلام كنار دي او جا فرمي وويل للكافرين من عذاب شديد عذابي كي جهنم بو او كافرانا كچينا الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره اواني كجياني دنيا بسر اخره داخل دبجيرن بوجياني دنيا دواروجي خوي دفوتينت ويصدون عن سبيل الله خلتش للريقاي خوا لاددا منعي عندكم ريان ليدقرن جابها الوسيلة يكبت وسيلي هرشو ترسان دن بي وسيلي كشتنو لنا وبردن بي وسيلي بهتان بوكردنو سمعت بردن بي هر وسيلة يكبت مهم خلق للريقاي براسكي خوا لابدن هولي بوددن ويصدون عن سبيل الله هر جاري بوسيله هو كاري ديتا فيشه وخلق لرقاي رازلات دا ويبغونها عوجا چون يان ديو دينك اخوا بخواري اگر ديني اخوا بخواري ممارسي بكو دستي فيه وبقره اوليد رازين براسي دستي فيه وبقره بلا تنها اخوا دا فرستم تنها شوين پیغمبري اخوا دا كوم عليه الصلاة والسلام غيري او الشركو بدعم قبولنيا نا اوسط مشكلة بودروز دكري او تو تيرورستي او تو بو امني قومي ولاتك زور ترسناچي وخطري او تو تفرقه دروز دكي او تو كومل درو بهتان حاضرو لولا او بو دروز دكن بو چكه د معنی ول سر راي راستي خوا پرستي بروي اولئك في ضلال بعيد خوا يگند فرمي اوانه ل گمرايي چي زور دور دان گمرا او كسي كرگا كي گم كردوا بلان بعيد في ضلال بعيد او انددور كوتوتا وهر رقاي راستي هر ليو ديارني فانا بخواي جورا خواه هدايت من دو اخير من خيرك والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله زاني من بلا كانم پیغمبران بوچي هاتن عليهم الصلاة والسلام امري توحيدو امري عدالتو امري يكساني لا تشيشان و پيوانا داو امري چاكا كاري بخلق دكن هر کسي چشوين پیغمبران كوي عليهم الصلاة والسلام او الدين كيتي بلا هر وكو چون لسردمي پیغمبران عليهم الصلاة والسلام كسانك دجايتيان دا كردن بردوام او او دجايتيه اواني نيت خراب نو ديني خوين بخواري دوي اوانش كه بغلط لديني خوا حاليبون بر دوام لدجايتي كر دنيان بو كسانك لسره جاي راستي خوا پرشتي برون لقديم دا كسانك ابون بيان دوترا الملأ وقال الملأ الذين استكبروا من قومه وقال الملأ الذين كفروا من قومه وقال الملأ من قومه بچندان شي واخوي غوري هناك الملأ كساني شي خاون برجوان شي ومصلحه شي كساني كبيغو منزلتي شان لا ناو خلق يان لولاد ذهب وكاتي خويل سردمي پیغمبران ده عليه الصلاه والسلام كساني كوزيري ده صلاه داركان بونو ليان نزيق بون زور بيان اشارتي شريان بو سركر ده كان كردوا نصيحتي شريان كردون برانبر بپیغمبران نك نصيحتي خيريان كردون كاتك شعيب اوهم نصيحه جوانا ني قوم كيدك وقال الملأ الذين استكبروا من قومه ملأ دلنشي چه ولامی چی شعیب پیغمبر دادن و علیه الصلاة والسلام اگر بیت وازنه هنی اگر وازنه هنی لو دعو و بانگ وازیت لنخرجنک من ارضین لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا ای شعیب توشو ایمان دارانش که لگلتون یا درتان دکین شارب درتان دکین کانما امولات اولات اوان نبیت بسی کسانک به ک دجمنی خوان و خوان ناسن لولاتک درتان دک نیاده به بینه و سرج ک کی ایمان او در رگای هلی بجیرن قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا او جنابد ايهود بو او هاتویتو پیمان بلی خوابتنی بپرستین بس بلین یا الله واز لو بین ک پیشتر با او با پیران من هاواریان دکردنی شتیواناکی او دینی چی تازه تو هی نوتا هود پیغمبری خواه لالان خواه تو استا بو دین رازی نبی بو پیامی که پیغمبری خواه نویتی که توحید بو دوامان لدکی بس خواه بپرستین اما جریمتی که کبلی بس یا الله غلطا اما دلین یا قوم مالی ادعوكم الى النجات و تدعوننی الى النار ای قوم کم بانتان دکین بو اخواه بتنا پرستین که نجات بونتان لودایا وتدعونني الى النار بانكم دكن بو اغري جهنم شريك بو خوا دابنمو للرقاي راسي اخواي قول لا بدم بداخله اي كاتك اخواي قول موسى نارد كاتك موسى نارديسا وقال الملأ الذين استكبروا من قومه ملأ ديسا عند صلاة دارو خاون مصلحة شيكان شيان بفرعون ود اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض اي فرعون چون تو لید جرای موسا و ایمان دارانی لقل موسان لیفسدو فی الأرض فساد و خراب کاری لذی بلاو کنوا چون لید جرایت سبحان الله بس بیری لب کوا موسا خراب کاری بلاو دکاته ولذی ویده آوی شون موسا کو تو خراب کاری بلاو دکاته ولذی ویده بزن ما استاو چی کان و مصلحت پرست کان ششته چون هانی فرعون دادن دجی چه دجی موسا پیغمبر عليه الصلاة والسلام أتذر موسى وقومه ليفسد في الأرض ويذرك وآلهتك وازديني موسى خراب بلاو كاتو لزاوي كاما خراب موسى كاما فسادية لموسى وهاتوا كدل إخواه ببرستن شوين ديني إخواه كون فسادية لزاوي دامكن استا أوي موسى ينكر بخراب كاري أوالا قلم درا أو جا فرعون قناعتي بيا كردن بوكوم الله ماستاو چيا چيوت قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون خمتان نبي كركان ياند كوجين كشكان ياند هيلين وزال دبين بسر ياند فرعون يا بقوم كيد الله إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فرعون تيني بوهاتوا ضل أي قوم كم أقر رقاب موسى بدري إني أخاف أن يبدل دينكم دينك تاند قوري موسى اي موسى كبشي غوره بو چي دي غوره او ظلم و گندلي و كفره ده غوره بو ايمان بو او اسلامتك اخوا بينار دو اني اخاف ان يبدل دينكم همان دعوي پیغمبران امر خلقي بولا بانك اخوا بتن فلسطين كاك امانه دين لخلق ده غورن بو چي دين ده غورين بخلق دلين ورن نوكر مان بن بخلق دلين ورن دنگ مان بو بدن بو ايما بگينه پارلمان و پارا ورگرين بخلق دلين ورن ايما پاريزن بخلق دلين ببن خزمت كارمان تشتك بخلق دلين شون دين مان لخلق غوري بخلق دلين خوا بپرست و شوين دينك ايكو بوي رزقارد بي لجهنم بوي خوش حالي دنيا و قيامت بي او بخلق دلين اما غوريني دينة لو خرابتش لوط عليه الصلاة والسلام كاتك دي نصيحتي قوم كيدك اواز لو كارا قيزونا بيسا بينا كقوم لوط تيكو تبون قال الملأ ديسان ملأ ماستاو تيكان ومصلحة تيكان اوانيك رزقيا النماوة كاتك تشي خور هل بيشم شمات شو يرد بالرابك امانة تيانوت وتيان بيوستا لوطو اوانش كايمانيا بهنا والدربكرين اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون لوط دركن بودريكا تشيكر دو لوط انهم اناس يتطهرون چونك لوط لقل ايمان داركان شوين كوتون باچيان دويت نيربازي وبد اخلاقيان ناوي اور زرر بو امني ولاته كمان بو امنو اسايج دور خرافه كبد اخلاقي وبد روشتي ونيربازي نبه دي دريان كنوانا دريان كن اخرجوا آل لوط من قريتكم كواتبرا كان باچاو كينوا وپيامي شنبو حكومتي هره چونك ما ويك دستي چي چپل دستي فكردو بد جياتي دعوي توحيد السنه هولك فشل ديني هولك يتر لارادايا كنالي آموشگاري دي بدا بخري أوهمو كنالي رقص و إلحاد و نفاق و بدر وشتيا كأخلاق و إيماني أمولاتتيك دادا هيتشي كز باسيناكا بلام آموشگاري لسر من برا ودلن أما الجهرة كنالي جهراوية نق آموشگاري بو چونك دلن خلچين اللمود و أو قندلنا پرستن هاناي بو نبنا وچيا هانا بو خوابرن لو يبون باس كردبن گنجک تلفونی بو کردم دلم ما مستا سپاس بو خوا است خلق تیگ ایشتو بلا ما ویتی خزمه چی ایما کسی چی ایما نخوش کوتوا بردو ما نتلای کسی ک بحساب و یچکل اولیا اخوا تویتی بیانی ورنوا بی بنو نخوش کتم بیانی ورنوا قسیک تان لقلبک دل بو بیانی لقلبا کو دای چی چونه و تی امشو لخوم د عملیات بو کردو چاچیش بو 240000 شی تی چوا امشو لخوي دا عملياتي بو كردو سوين با الله كرا خوي تلفوني بو كردو امشو وتي عملياتي بو كردو لخوم دا چاچيش بوا 240000 شي تيچو بم دني 240000 كشي لستندون كيما حقرو اندكينا اوانا بازار يا نامينه ناتوان فيلي تير لخلق كان زوي لسر پشتي گايو گال سر ماسي وماسي لسر هوايو او الشيطان ايش باروناني چ بو هنا حرب جول الدنيا كاول دبي دي خير اخيرا مولودك تامكن اولا مولود نعمه دي خير النوا بخلق درين درويه باور ما كان بوشتانا او ترك لك واني اصوى اساسين كاك يما بوينه دجي في غنبر يستع عليه الصلاه والسلام چونك درو درس كان كشف دكين ريغاي خو ابو خلق رون دكين وا او ايما كراوينا دجمني ولاتك امانه لقل داعش اماما امانه زور خطر بوتو خطرين بوتو خطرين كذا توي مالي او خلق بنا حق خوي هل سيد پارا لخلق دستيني دانيشيد پارا لخلق دستيني طلاقي كوتو با پارا بوي چادا كيتو مولودي بودا خويني با پارا بوي چادا كيتو نشتو جادو بودا كي با پارا بوي دا كي هر بجولتو دو با پاري ليو بي اما دلين خلچين او پارا پاريا چيا ما اريدو منكم من اجر ولا اسألكم عليه مالا والله نا پارا ما لخلق دو نداوا هج لخلق دا كي خلچين عبادتي خواب كنو چش هجار و فقير مال و زكاة كتالب دنيا او بو اوان چوب كزرر يا بو قرآن فروشة كان قرآن بو زندو دا چه لسر قبر دادن اشيو دست دكا بحساب و ختمه بو مردوكا دكا و رقم تلفونه کش دانا اي خاون مردوكا هاتي تلفون بو بك ختمه بو مردوكا تكردوا او انده پارين بو بينا يا لتعزيه لنا و كومل جندادن اشيو قرآن يان بو دخوينه و حيلان يان بو دخوينه و جا دو غلا سي غلا شش غلا اوانا بازار يان نامينه اينا چار چي بكاده بي بهتان بكاد كاكا كنالي آموشگاري كنالي جهراوية جابر دوامن بلا كانما ولا هول دان استا هولي شي تريان بيشا بو حكومه قناعت بيبكن امكن على الزور زلل بو ام ملته امش دلين دو حديثي في غمبري اخوا عليه الصلاه والسلام دخموا بي حكومته كمان يا كم يعني البخاري روايتي كدر زي اخوا يوري لي برحمتي اخوا لي فرمى ما من نبي بعثه الله ولا من خليفه استخلفه إلا جعل له إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. هیچ کس یگنیه، هیچ والیک سرکرده یگنیه، الا دو جور وزیر و دو جور یاری ده درو دو جور مستشار و راوشکاری ته. کسانک کومل راوشکارک که امری چاک به سرکرده و مسئولکان دکن، هانی انددن به سرکاری خیر. کسانی چیشن ماستاو چی و مصلحت چی و برجوند پرست که خمی ملت و دین و اخلاقی ملت یانیه و خمی سرکرده کش یانیه به هلای دابرن، او انا امری شر و خرافه بسر کردو مسئوله کنده کرد. هانیان دادن با کاری خرافه. جا او جوری دوام. او هل پرستو ماستاو چیانه است خریچی اون. حکومت قناعت پیب کنده ام کنالا دا بخره. حکومتی جگر خیری تیدا بیت. بقصی کسانی چی دین لاری دو راوی فاشل ناکت. او کسانی که دیانوی لسر خلق بجیم. دانه خلق کنه کویلی خویان خلق لنا فامی و جهالت داب مینتوا بس بوی بازاری خویان هبه روجیان هبه جاک حکومت بقسی اوان کنالی آموشگاری داخل کموافقی رسمی هیا او با چاوری عذابی خواب کاسویان برب العالمین شعیب بقومکی خوی فرمو دوای او نصیحتانی که باسم کرد وذکرو اذ کنتم قلیلا فکثرکم وانظرو کیف کان عاقبت المفسدین اي قوم كبير بكنوا اي وكم بون خوا زيادي كردن خوا بقوتي كردن اي مي كرديج لاواز بوين درب درب بوين انفال كراو بوين كيميا باران كراو بوين خوا استا دولته حكومتي تشي دعوته ايما وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وسير كانوا بير كنوا عاقبته باشروجي خرافا كاران لزويدا كجياتي ديني خوا انكر تشيان بسرهات بيش ام ولاته چه حاکم بود لیره؟ چه ظالمی که خمین رجی بود؟ عاقبتکی چی بود؟ ولاتانی تریج لبرچاو مانند چیان بسرهاتوا؟ بای حکومتی جگر بیر لرابردو خوی نکاتو بقصی کسانی چی؟ مصلحت چی و ماستاو چی و دین فراش؟ او کارب که زور غلط دکات حدیثی چی تر پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم ده فرمید من ولی عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن أراد الله به شرا أو سوءا جعل له وزير سوء أو وزيرا سيئا إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه دفر ميد أقر كسيك هر كسيك مسؤوليتك ده صلاتي چي كوتا دست أقر خوا خيري بو بيت او باب زاني او مسؤول باب لو مقارنه بك اخوا خوشي دبي خيري بو دبي يا اخوا يغور دبي سر شوريكا اگر اخوا خيري بو بي وزيرك راوشكاري چي صالح وباشي بو دادنت كشتي چاكي لبير چودي خاته وبيري كلبيري شي بو يارمتي دداكاري چاكبك او مسؤوله اگر هركاتي چيش بو شي وازه نبو كخيري لبير چو راوشكار وزيرك ني خاته وبيري کلبیری شی بو یارمتی ندابی که بلکو با عکس و امری بخرابه پی بکا و نهی چاکی لی بکا هانی دابو جایتی توحید او دیار خوا خیری بو او مسئول ناویتو عاقبتی شی شرد بی پناه بخوا جولا ولکو تای دادیلن حکومتو همو عاقلت پیوست بزانه کجیانی ولات بهوی کسانی چی خرافی کسانی چی دینلار برای ولاجت برای و ناچد دتوانی پینه بکید ظاهری بلام لجیره و گندلا چون برین اک ببه پاکرنه و بیدروی توا امرو یا بیانی سر حال دادتا و دتقید دعوی اهلی سنه دعوی سلم و امانه حکومت خوی چاک دزانه مسئولین چاک دزانه احزاب هموی دزانه همو عاقلی چیش دزانه دعوی سلفی کنالی آموشگاری لهمو کسانی چی تر حکاری امن و آسایش الولاد دا استابن هلی جرنوا چون وتیان دترسین موسا فسادی بلاو کاتوا استاز بلا ولام کانال سببی تکدانی امن و آسایشی ولاته باب هلا کسب هلا دالچت هر کس به هلا دابچه خوایک هيا العزیز الحمید خوایک زور به عزته چون کسانی چی پیش ایمی چلی کرد چون زلیلی کردن وانظروا کیف کان عاقبت المفسدین والله بحرش بکز ناکین الا بخوان بی داواج لکز ناکین یارمتی من دا الا رب العالمین بی بو هیچ تی چی دنیای خوش منی الا بو دین و آخرتی او ملتن بی خواهی گوره هدایت من دی اخیر من خیر کی یا رب العالمین لطاعتی خود دا بکر من بینی خواهی گم بخاتین او جوانه کانت صفات برز کانت یارمتی من دی خزمتی او ملت بکین بو شوازی که خود دا تبه بو شوازی که خود دی رازی یا رب العالمین خواهی پرولگار حق بو همولایک در خیت و سری خیت یا ارحم الراحمین هدایت من دی بختوری دنیا و قیامت من کی لآخر شریب من پارزی او کسانش کنا حزی دین کی تونه یا رب العالمین بخوایا نو مشغول یام کی خواهی گوره شفاین خوشکان من بدی خواهی گوره هدایتی سر لشواوکان من بدی خواهی پرودگار او کسانی دعوای دعای خیریان لیب کردوین حاجتی خیریان بنسیب کی اللهم احسن ختامنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون